الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا به حدائق ذات بهجة ما الذين Thank you.

قليلا ما تتذكرون قليلا ما يذكرون قليلا ما تذكرون لما تذكرون أَمَّنْ يَأْتِيكُمْ ثم يعيده ومن

الناس ولكن في السماء يوم